في علاه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطعمني وإياكم من ثمار الجنة في ضيافة الباري جل في علاه. يقول أن الربيع بن خثيم لما قدم الفالوذج قدمه لفقير أعمى، قالت امرأته والله ما يدري هو فالوذج وليس الفالوذج، كيف تقدم له عشاءنا؟ قال إذا ما علم أنه فالوذج فإن الله سوف يعلم، والله إن إطعامه إياي إطعامي إياه إنه إطعام لك في جنات النعيم. هذا الربيع بن خثيم العابد الولي رضي الله عنه وأرضاه. يقول عليه الصلاة والسلام في باب معرفة الأعمال: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. أرجوكم إذا رأيتم مشاريع دنيوية وبنوك وقصور وناطحات سحاب وأبراج وأرصدة بنكية، ورأيتم حدائق غناء وبساتين فيحاء، فليقل واحد منكم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، وألحقها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كل ما طلعت على الشمس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مفهوم الإسلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم من ذلك. يقول أبو موسى: كنا نمشي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر. طبعا أبو موسى الأشعري أتى من اليمن وهو حافظ الكتاب الحفظ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بعد ذلك آتاه الله مزمارا من مزامير آل داود. شوف المواهب ويقسمها الله على الناس، لا تقول أنك خدت المواهب أنت، تجد في من هو مؤذن لا تستطيع أن تقم بقيامه، من هو في العسكرية يقوم بدوره، من هو في الطب، من هو في الهندسة، من هو في الزراعة، من هو في الإدارة، من هو مفتوحا على الناس في توزيع المناقب بفضل من الله عز وجل. فالمقصود أبو موسى يقول: كنا نسير في سفر فكانوا يطلعون الثنية، فيقول بعض الصحابة: ما أدري هل ربنا قريب فنناجيه، يعني بعض اللي أسلم متأخرين، أم بعيد فنناديه. يقول: والله ما ندري، ودكم يعني الله سبحانه وتعالى إن كانوا على العرش نرفع أصواتنا بالدعاء بعيد عنا، وإن كانوا قريب نخفض. فأنزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قالوا: أبو موسى وأنا سائر واحد يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لم أخبر ذلك أحدا، يعني ما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فاقتربت من الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا كنت أقولها في نفسي. قال: يا عبد الله بن قيس، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله اسمه. قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وهو ما علمه قبل كان يقولها في نفسه، حتى ترى وابصة بن معبد أتى صلى الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فسلم صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر والتفت إلينا: والله الذي لا إله إلا هو إنه في غسق الفجر إن وجهه أجمل من البدر ليلة 14. التفت كذا على الناس: السلام عليكم، بس تعرف أنه نبي، بس تناظر الوقت وأشهد لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله، حتى يقول ابن رواحة يوم ناظر فيه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظر ينبيك بالخبيث. قال: فأقبلت عك الصفوف. طبعا جاء من البادية ولا عليه من ترتيب الصفوف ولا بيسبحون ولا شيء، تعرف يعني على منهج يعني الصحراء. قال: فأقبل فالتفت إلى صلى الله عليه وسلم لتبسم. قال صلى الله عليه وسلم: أخبرك أو تسألني؟ يقول صلى الله عليه وسلم: يقول أخبرك بالسؤال اللي في صدرك ولا تسألني؟ قلت أنت يا رسول الله أخبرني. قال: جيت تسأل عن البر والإثم. قال: صدقت يا رسول الله. فأفتاه، يقول: ترى السؤال اللي في صدرك علمني ربي الآن به. قال: صدقت يا رسول الله، أنا جيت أنا سأل. جاء هو حافظ من الصحراء أسأل ثلاثة أيام يتحفظها في الطريق عن البر والإثم، عن البر والإثم، عن البر والإثم. يوم جلس قال: أخبرك أو تسألني؟ قلت أخبرني يا رسول. قال: جيت تسأل عن البر والإثم. البر مطمئن إليه القلب واطمأن إلى الناس، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، جواب حاضر مسدد من الله سبحانه وتعالى. فهنا قال: ألا أدلك يا عبد الله بن قيس على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ابن تيمية: بلا حول ولا قوة إلا بالله تفتح الأقفال وتصعد الجبال وتحمل الأثقال ويرضى ذو الجلال سبحانه وتعالى والإكرام ويحل العقال، فبلا حول ولا قوة إلا بالله هي أعظم في الميزان من الجبال عند ذو الجلال سبحانه وتعالى، لأن لا حول معناها عند الحافظ في الفتح لا حول، قال: لا يحول بيننا وبين معاصي الله إلا الله، ولا قوة إلا بالله لا يقوينا على طاعة الله إلا الله. وقالوا: لا حول لنا على الطاعة إلا بالله، ولا قوة على ترك المعصية إلا بالله. فلا حول ولا قوة إلا بالله، هذا شيء مذهل. في الوابل الصيب يقول ابن تيمية إن الله لما خلق العرش قال للملائكة احملوا العرش، فأتوا الملائكة كل الملائكة ما استطاعوا. تدرون العرش، السماوات بالنسبة إلى العرش كسبعة دراهم ألقيت في ردم في بشت كبير أو مسلح أو ثوب. العرش هذا أتت الملائكة قالوا يا ربي ما نستطيع أن نحمله، قال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فقالوا لا حول ولا قوة إلا بالله فحملوا. فكرروا هذه الكلمة العظيمة خاصة للمصاب والمكروب والمحزون، فإن فيها تأثير عجيب. وذكر الألباني حديث عندهم في السلسلة، لا حول ولا قوة إلا بالله يكشف الله بها 70 أو 90 داء أقلها الهم والغم، فالله يكشف بها عنا وعنكم المصاب. وأتينا إلى تحفة من الأحاديث المعروفة الشريفة عندكم، والله لو لم نجتمع هذه الليلة إلا 5 دقائق نتلو هذا الحديث ونتدبره، وهو عبادتنا أنا وإياكم. وبشركم أنكم أو غالبكم أنه ممن ينطبق عليه هذا الحديث وممن يبشر به يوم القيامة، وهو ما قاله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، على أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قالوا بلى يا رسول الله، فينا فضل ويغفر به الذنوب. قالوا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط عند مالك الموطأ 3، ذلكم الرباط، ذلكم الرباط، ذلكم الرباط. لا تظن المرابطة أنك تذهب إلى الجبهة في الجهاد أيام وتعود، هذا من الرباط. أعظم منها أنك ترابط 5 مرات في اليوم والليلة، بعضكم الآن في 70 شكر الله سعيه ليل ونهار 5 صلوات وهو يرابط عليها، سفرا وحضرا ومصطح ومرير وفقير وغني. الحج قد تحج مرة في العام في العمر، وقد تحج أكثر، وقد يعني تكتفي بحجة، لكن الصلاة 5 مرات. الزكاة قد يكون عندك مال فتزكي أو ما عندك مال ما تزكي. الصيام مرة شهر في السنة. الجهاد قد نعيش وتعيشون، عاش أبانا وأجدادنا ما ثوروا طلقة مرة. وغالب قصائد اللي يسمعنا الحين في القنوات الفضائية يقولنا يوم قال ذباحة القوم إن سوينا في إسرائيل سوات ما سواه واحد، والله ما أبشركم ما ثارت عليها بحملها تقوم، لأن بس علينا يعني. حتى اللي يقولون إذا قال للطامة القوم ولا حمر العيون، ترى قصدهم قبل توحيد المملكة يوم كنا نتقاتل فيما بيننا، ولا لا قاتلنا روسيا في الشيشان وأسرائيل ترى سالم تمنا، ما يبي جهة خلاف أبدا، تطمئن ويطمئن اللي وراها. لكن قصدي أن يوم تسمع عن الهالات وقالوا حنا اللي كذا وحنا نضرب المعادي ونلطم العيال ونفعل ونسوي، ترى كلها من ثارات الجاهلية. يوم كانوا يربون الواحد منا بالأفضل العام، من صبي من قال على فلان، قال إلى عدو من فلان قال على فلان، يعني جيراننا. أنا كنا نظن حنا صغار أن يهود ولا نصر، يوم بس كبرنا وإذا مثلنا يصلون ويصومون وإلههم مسلمين. فهذه الثارات تأتي في الثقافة الشعبية العنصرية القبلية العصبية التي صدق، وأنا أقول لإخوان بعض المشايخ وجدوها، كل منا أخذ في نفسه مقلب. مريت أكثر قبيلة المملكة، كل أواجه شيبان كبار في السن في 90، قال والله القبائل فيهم خير، لكن أبشرك حنا نجمنا سبق وحظنا عالي مرتفع في قبيلته يعني. وتذهب الثاني قال ما فيهم قاص القبائل، لكن ما حظ اللي أعطانا الله سبحانه وتعالى والله أنه مثل فلق الصبح، والله إلا كلام فاضي وما هو صحيح. والله يا بلال بن رباح أنه أنفع الإسلام منا كلنا، ويا سلمان الفارسي نقدم ما لم نقدم، وأعرف أنهم في خير القبائل ونحن لا نلغيها ولا نشطب عليها، ونشكر الأجواد في القبائل والشجعان، لكن إذا صارت اعتزازنا بالقبائل على حساب القبائل وحسن نعرض بالقبائل المجاورة ونهون من القبائل، فلا والله لا حيها الله، والله إن كثير من الاجتماعات ليست بصحيحة ولا يتلها فيها رياض الصالحين، وإلا مدح بس وأكل قعدان وأكل خرفان وأكل مفطحات وكلام فاضي ورقص فاضي وكلام فاضي. ولو اجتمعوا على قراءة جزء من القرآن أو شرح 3 أحاديث أو بنوا بالتكلفة جمعية خيرية للفقراء والمساكين أو بنوا مسجد، والله إن أفضل من كلام هذا الهذيان الفاضي الذي ما وراه خير ولا نفع، هذه وقفة حتى نخبر الجيل، لأنه قد يغتر إذا سمع هذه الأمور ويزعم في نفسه أنه من سلا يعني ابن خالد بن الوليد. المقصود نعود إلى الدرس، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ أفضل عبادة ملازمة الصلوات الخمس، أرجوك أن تكون حمامة مسجد. شوف الأذان إذا أذن أنت انهي من الكلام مع زوجتك مع أطفالك. في رواية عنه صلى الله عليه وسلم يروى تقول عائشة كان يكون في حاجة أهله، أحيانا يقطع مع اللحم صلى الله عليه وسلم، هي تقطع أحيانا وهو يقطع وتمسك، فإذا سمع الأذان قام صلى الله عليه وسلم يتحدث معه، والذي أتى بالهداية وبالنور بإمكان ينتظر، فإذا سمع الأذان قطع الحديث. كان السلف إذا سمعوا الأذان توقفوا حتى من الأعمال، يقول الذهبي حتى رجل من العلماء كان نجارا، فإذا رفع هذا الساطور أو الشاكوش أو غيره قالوا سمع الأذان ألقاه، انتهى الموضوع. فهذا المداوم على الصلوات قال يمحو الله به الخطايا، أبشركم أن الصلوات تمحو الخطايا اللي بينها اللي عرتناها من صلاة الظهر إلى صلاة العصر إلى صلاة المغرب، ومن المغرب العشاء ومن العشاء إلى النوم، ومن الفجر إلى الظهر. قال أبو بكر تحترقون ثم تصلون فيكشف ما بكم. فالصلاة تتوضأ وتقبل المسجد وتعفر وجهك، هذا الرباط يا إخواني، هذا الرباط. يعني يوم أشوف أنا وأسمع من الأخبار بعضهم الآن في التسعير يقول والله إنه وراء الإمام يوم سكننا في الحارة، بعضهم 40 سنة وراء الإمام ما يمل ولا يفتر، ومع الإمام وقبل الأذان، وبعضهم حتى المصحف حتى منه، وحتى المصحف سار أوراقه شبه البالية من كثرة ما يطالعه، فالله سبحانه وتعالى يجره ويشهد له ونكتب آثارهم. تبكي عليه السماء والأرض مثل هذا. هذا هو الرباط، علشان نخبر الناس بمفهوم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعميق ما هو الأصلح والأجدى. لأن الآن القنوات الفضائية تشاهد الأسهم، المسابقات، الرياضة، الخيل، الأندية، يعني حتى الجوائز، حتى المسابقات والأسئلة التي تعرض ما فيها الآخرة، عواصم الدول، المنتجات، الصادرات. أقول للأخوان قلت الله يعوضنا خير في المتوسط اللي ذهب، والابتدائي في الجغرافيا اللي ذهبنا تكون في رياض الصالحين، ولا في أشياء حتى يمكن فيها فائدة، الله أعلم مدري فيها فائدة ولا ما فيها فائدة. درسونا دول إفريقية حتى في الثانوي لا نعرفها الآن، وتصدقون علمونا نيجيريا وغندا وساحل العاج والكاميرون وتشاد ومالي تنتج المطاط والكاكاو والأناناس، والله إني مدري الآن هي وغندا اللي تنتج، عسى الله يغفر لنا هذا الجهل، ولا نفعنا شيء. يقولون معلوماتنا نظرية، ولذلك بقينا في المعلومات النظرية 30 سنة، ومعلومات الغرب غربية، ولذلك انتجوا وهبدونا في بلادنا. نعم، ما هو علشان والله إن تراب أرضنا أحسن من قصورهم ودورهم، لكن هم عرفوا منهج الدنيا، عرفوا ينتجون. كلام الفاضي ما عندهم تاريخ، ما يقرون التاريخ ولا الجغرافيا، عنده عمل وإنتاج وتصنيع وتكنولوجيا، ولذلك كل حتى اللي في مسجدنا ترام هم اللي صنعوه. الله سبحانه وتعالى يجعلنا ننهض في الدنيا والآخرة، ويصلح قلوبنا، ويجعلنا نكتفي بما عندنا من قوة، وأعد لهم ما استطعتم من قوة. أما قوله صلى الله عليه وسلم في باب الأخلاق بعد ما انتهينا من مسألة الرباط إذا سألت عن ذلك، فهو قول صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة، من هم؟ أحاسنكم أخلاقا. فالخلق الحسن هو عبودية يعبد الله بها سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم قد صح، بل هو في الصحيح، إن العبد يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم، درجة الصائم القائم بحسن الخلق. ورب رجل عنده حسن خلق وهو مقصر في النوافل والعبادة، ولكنه يغلب العابد القائم الليل الصائم النهار في سوء الخلق. ترى بعض العباد فيه من سوء الخلق ما الله بعلم وعجب، وترى بعض العباد الجهلة يظن الناس هالكين إلا هم، إلا هو يعني. حتى ذاك العبد اللي قال والله لا يدخل الجنة فلان، فقال من يتألى علي يشهدكم أني غفرت له وأدخلت فلان الجنة، هو عاصي. فينبغي علينا أن نهضم أنفسنا ونحتقر أنفسنا، ونرى أن في أفراد المسلمين وفي عوام المسلمين بل هو أحيانا خير منا، لأن العاقبة عند الله ما يدري بأحد، والخاتمة عند الله، ويمكن عمل هو سرا الله أعلم به بينه وبين الله ينجيه الله، ويمكن عندنا أعمال نخاف منها أن تحبط مساعينا، فالله يغفر لنا ويتجاوز عنا. حسن الخلق هو من العمل والباقيات الصالحات، عسى الله سبحانه وتعالى يرزقني وإياكم حسن الخلق. وعماده الصبر، فإن من منحه الله الصبر منحه حسن الخلق، أن تصبر والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وهذا على مدلول لا تغضب، وهي وصية قالها صلى الله عليه وسلم في الصحيح لأبي ذر أو غيره، قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب. قال الإمام أحمد: 9 أشهار حسن الخلق ترك الغضب إلى التغافل، أن تتغافل عن الزلة. والذي يظن أنه سوف يستوفي حقه من ابن أو زوجة أو قريب أو صديق أو جار، فعلم أن الدائرة عليه. لا تستوفي حقك، بل اعف عن الناس وسامحهم، عسى الله عز وجل أن يأجرك على ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فحسن الخلق هو من أعظم ما يدخل العبد جنات النعيم. وإني أغبط بعض الناس على حسن الخلق. يقول أحد الأخوة، كنا في جدة أمس، يقول أحد الأخوة: والله إن فلان بلغ 70، يتحدثون عنه، إنما سمعنا منه يسكن في حي، سمعنا منه كلمة نابية، وإنه ما شك أحد في محكمة، وإنه ما اختلف مع أحد في مسألة، وإن كلما لقيناه يتبسم في وجوهنا. فساروا يشهدون له بالطيب ويشهدون له بالخير ويدعون له. سبحان الله الذي أعطى حسن الخلق. وإن بعضهم من سوء الخلق أنه عذب الناس، وعذب أذى، وعذب أهله وأطفاله. وقلت في أنا في بعض الأشرطة، أخبرني شيخ في الرياضة ما علشان سترا للناس، يقول: عندنا رجل مشهور في حينا، هم في بلدة من البلاد السعودية، يقول عذب جماعة المسجد، كان مؤذن وشكونا، يقول الحي كتبوا في عريضة الأوقاف ففصل، يقول مثل ليش مع الإمام ومع الجماعة، إن ولعوا المراوح قال لا طفوها، إن طفوها قال ولعوها، إن طول قال ذبحتنا، يقول الإمام ذبحتنا في الإسلام، قالوا إذا خفف قال لعبت في الصلاة، وش النقر هذا، يقول يحب الخلاف، قال والله انفصلوه من الأوقاف، قالوا يوم أتى قال سوى لنا قضية ثانية في أرض المجار المسجد وانتهينا منها، مش سوى، قال فافتح مغسله الأموات علشان يعذبهم قبل ما يدخل القبر. قال يوم متى؟ قال يقول شيخ البلدة، شيخ البلدة منكث عنده مزاح، يقول من أعيانهم. قال من اللي بنى مغسلة أموات؟ قال فلان. قال هذا أول عذاب القبر. قال والله إني وصيت أولادي لو أدخل القبر بدون مغسيل لا يغسل عنده. فسبحان الله، شوف هذاك الطيب والذكر الحسن ذاك يدعاله، وشوف هذا حتى يقول والله لو ما غسل لا تغسلوني عنده، لو أدخل القبر بدون غسيل الميت يعني. فسبحان ربي، وهذا موجود، أنتم شفتوه في حياتكم وتلاحظونه فيما تعيشونه وتلابسونه من الناس. أهل الجاهلية قرأت في الأغاني وغيره بدأوا يقولون إذا اجتمعوا قالوا ما هو أحسن الأموال؟ قال القصور البيض، النخيل الخضر في القصور البيض، النخيل الخضر في القصور البيض. قالوا لآخر ما هي؟ قال فرس مأمورة وسكة مأبورة. فرس يعني تكون فرس الخيل معك وتأتمر بأمرك، بس تقول صهل تقفز قدامك، وسكة مأبورة يعني ذهبا بس أحمر مجهز. قالوا ثالث وما هو؟ قال الذهب الأحمر، والبناء الأصفر، والشجر الأخضر. وقيل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن عمل؟ قال تقوى الله والعمل الصالح. وقيل أحدهم قال ركعتان في السحر. وقالوا ما بقي من لذتك لمعاذ؟ قال بقي من لذتي 3. بل قال صاحب الحياة أنه قال في سكرات الموت، وهذا الظاهر: اللهم إنك تعلم، يقول معاذ، إني لم أحب الحياة لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار ولا لعمارة الدور ولا لرفع القصور، وإنما أحببت الحياة لـ3: أن أعثر وجهي ساجدا لك، وأن أزاحم العلماء بالركب في حركة الذكر، وأن أصوم يوما شديد الحر. وعمر بن عبد العزيز سمع قول طرف يقول حدثونا من أخباركم، عمر العزيز الزاهد الولي العابد معروف، قال حدثونا من أخباركم عن المشعر. قال واحد يقول طرف يا أمير المؤمنين ولولا 3 من الأبيات السابقة. قال عمر العزيز: وأنا والله لولا 3 لا أحببت أن يقوم عودي علي وأن أغادر هذه الحياة، لولا أن أجالس أقواما ينتقون لي طيب الحديث كما ينتقى طيب التمر، ولولا أن أسهر في طاعة الله حتى السحر، وأن أصوم يوما طويل طرفه شديد الحر في ذات الله. فلله هذه القلوب ما أعظمها، ولله تلك القلوب كيف أركسها الجهل والوثنية والعياذ بالله، فصارت تتمنى السكر والنكر وعصيان صاحب الأمر سبحانه وتعالى. وأولئك هؤلاء يتمنون بل يتلذذون بطاعة الله في شدة الحر وفي الجوع لمرضاة الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرها المدينة، لم تكن محاضرته صلى الله عليه وسلم وقال أدعو إخواني، وأنا أدعو نفسي أولا، أن نخفف من المحاضرات الثقافية الفلسفية الفكرية ونعود إلى الكتاب والسنة مباشرة والنصوص. لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يشغل الناس محاضرة درس طويل، بعضهم درس طويل فكري إنشائي تعبير، تعرف مادة التعبير زي مادة التعبير، ولم يخبر الناس بشيء يفعلونه بعد الصلاة. أتى صلى الله عليه وسلم في المدينة قال أيها الناس، فأقبل الناس بن عبد الله بن سلام اليهودي المسلم المؤمن العالم، قال فانجفل الناس في السوق وأنا كنت من أول من انجفل، كانوا يبيعون بضائعهم. انتهى النبي العظيم، أتى بشيء فضل الكون، انتهى الكلام، أتى بشيء يقال في الأسواق ويقال في المحافل ويخاطب به الملوك والسلاطين، لا إله إلا الله. قال فسمعت الصوت لا إله إلا الله لا إله إلا الله في سوق المدينة. قال فانجفل الناس كلهم أسرع وتركوا بضائعهم، اللي يبيع في الإبل والبقر والغنم والسمن واللباس والإبل. قال وأقبل تسعى فسعى الناس، وإذا رسول الله عليه وسلم واقف، فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس وجه كذاب، يقول عليه نور وبهاء وصدق عليه الصلاة والسلام وإشراق وجلال. فإذا هو يقول يا أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام وأطيبوا الكلام تدخل الجنة بسلام. أربع، أطعموا الطعام في سبيل الله، وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. هذا منهجه على الصلاة والسلام. باختصار إطعام الطعام، يقول بعض العلماء إنه من إذا أردت أن يبارك الله في طعامك فاجعل لبعض الفقراء في طعامك نصيبا، وعلى الأقل أن تستحي من حاتم الطائي وهو جاهلي وما عرف الإسلام، إذا قدمت له زوجة ماوية بنت عبد الله تقدم الأكل، قال وحدي؟ قال لا، قال ما أكل وحدي، أنا أكل وحدي؟ ما أكل وحدي، إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا فإني لست أكله وحدي. يقول صلى الله عليه وسلم شركم من أكل وحده ومن عرفده وجلد عبده. والبعض يعني بيأكل صك الباب، وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى أطفاله ما يأكلون معه، وتغيرت صورته وأتته رعشة. ثم ماذا؟ ثم وين؟ يقول بعض السلف ثم ماذا؟ يعني من بيروح الطعام؟ فالمقصود يقول حاتم، هذا هو حاتم، يقول وفي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد من كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. يعني في وجبة تشرك، لأنك تجد في الحي فقراء ترى، تجد عامل ما تغدى، تجد مسكين ما وصله اللحم، تجد إنسان ما عرف الدجاج والرز، يا أخي ارسل له وجبة ولا وجبتين علشان الله يدافع عنك. حدثنا داعية من الكويت مشهور وثقة وصادق، يقول عندنا رجل أعمال في الكويت أصيب بالسرطان وعجز فيها أطباء العالم، وكان في القاهرة، مر على طبيب في القاهرة ذكر له هذا الطبيب أنه متفوق، ثم جلس مع بعض العلماء قالوا افعل الخير وتصدق وافعل، لأن الصدقة تطفئ الخطيئة ويدفع بها الله القربات والدعاء الجسم. كان واقف يأخذ لحم في المجزرة في القاهرة أو يقف على باعة اللحوم، قال وإذا امرأة عجوز واقفة من مصر قالت والله يا فلان، تقول عرفت أنه يعني من أهل الثراء، إن لي أشهر إني ما ذقت أنا وأطفالي اللحم. قال قلت للجزار انظر كل يوم 2 كيلو لحم لهذه وأعطيك حق سنة، وهذا السند بيني وبينك، وإذا انتهت السنة فأنا أدفع لك. قال وأخذ كل يوم تأتي وتأخذ لأهله كل يوم، واستمر هذا على فترة. قال وعدت أفحص نفسي عند الأطباء قالوا والله ما فيك ذرة من السرطان. وهذه القصة معروفة وذكرت في القنوات من غير من العلماء، والرجل الآن مصطح ومعافى ومن أقوى الناس. ادفعوا بالصدقة عن الأمراض والأوبئة والمصائب، لو كانت الصدقة لو كوب من لبن أو ماء، الماء لا تحتكر، حتى الماء لو شريت بريال ماء وأعطيته إنسان ضمين لك بإذن الله أن تدخل الجنة. نسيم الشوق يغرو بالحنايا وحب البذل من خير السجايا، تجمل بالعطاء تعش كريما.